ينس يشس ثلاثة العلامات ينس باللي يتتل هديت بتد الفرق جارلة بصح الصداقة خاطي بتد الفرق جارسان الصداقة وشاس يقن حد محتاج يقن حد محتاج يستوش الصداقة بصح الهديت اسمها إذن مبنى الصداقة على الاحتياج بصح الهديت وشاس توشيس يقن حد وما خاطرش محتاج ربما إلا غاني ما خاطرش القريب ساسيوش الهديت باش هدي ضربت العلاقات المودت يدني تسمى بالنسبة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنه باللي صدق الحق المحتاجين ربما يقن حد إلا أحوج مني صدق دلوسخ نويت لي مدن تسمى دلوسخ وكذلك من جهة أخرى تسمى على أساس الاحتياج لما أنا ربما محتاج خلاص وقت تتفق فلذلك تسمى العلامة سيدنا محمد ويقبل الصدقة صحبتي قرح دوشيس الهديت على أساسنا وبشاتي خص خطرش من مفاتيح القلوب الهدية اتطفت سيدنا محمد هامي إكراما إكرامني وني استهدان منشي نقرن شي والتر الصداقات انت والتر الهديت ملي يقنا حد يوشيش يقشها ولكن ده بالظن وتليد محتاج ربادي يقبل انت مني سيدنا محمد يقبل الهدية بين كتفيه خاتم النبوة ظهرس الكتف أظلمات لنب اللي إنه يسوني شد لي يصدق النبي مارو اللي يقرب الزمانس انت اللي ابي تتخصد تزول تلحق هذا يكون في ارض العرب اذن سلمان الفارسي قم يخدم في مانسي جروب بسين ريال يجور منه وتفونا سين من الغانيم يسلي كتمارو يكتلقى فلت يعني توسد خط زوال المدينة الى الجزيرة العربية اني سن يا ربي يتوم معهم اي توم معهم المدينة الارض العرب يعني سمان طرود منين طرنواد إنيس كان شرح العلامتني علامتني النبوة يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة بين كتفيه خاتم النبوة إنيس الكتف تفر الكتف أظلمات دي سيقن يقنوتو بساموني ينكد دي سبسين وزاو أنو زاون اسم دين دوني خاتم النبوة أموني ينكد بسيد الزاو دوني العلامت بلي أنه نبي إذن سمان الفارسي نبلي دني كل بلي كل لي قنمد من العرب الناس ايتاوم التمدين توم الناس نو نوشق الغنيم وتفوناسينو او نوشق حمر لي كويتي برك صوتي الناس خلاص اي وين تمعاس القفلت يوض نواد القرى وادي القرى يسد جار المدينه الشمس دغلو واد المدينه بتسجين سنزنت يتغد يعني يشسن تفوناسين الغنيم باش الناس تسوضن فاذا به دور نغفزع بين السيفوناسين تدلغاني مني تخكملن سنسنت يدول ديشمش ركبي توغ باباز المعلم من أترياء البلديه قاعد يتكلم الحقيقة يدول ديشمش يسغي قنوداي يسغي تيروداي يدول ديمارو ديشمش دغول يود المدينة أي نوداي ني سنسي قنوداي يوضيضني ويت المدينة يمارو يسغي غفسي قنوداي ويت معس المدينة من بني قريضة يمارو يكن القنواس اسما إذن سيدنا محمد قاعد إلا أموي الوقته إلى مكة إلا مكة لا ينزل غفص الوحي مصح سلمان الفارسي ولي تسلس الخبر ولي تسلس النبي وقال لي قنواسي قنواسي لا يولي تزايت رقبت لي تجات الزايت لا يتنقد تينين يعني لوقتني مخاش سبتمبر لوقتنا أنشينا لوقتن تيني لا يولي تيني لا تزايت يسل يوسز يقن مسنع مسنع عفوا يقن مسنع يقن مسنع مسنع معلمس ونين المعلمس يوسز من مسنع مس يقنسي من أقاربه إنه يسنودي قاتل الله بني قيلة يعني الأوس والخزرج إنه يسن والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قادم عليهم من مكة إنه يسن لنجرون العرب ربسن يشتيتي لقاتلهم الله لنجرون في قنورجاز لنقارن باللي النبي يستس مكة ويزعمون أنه نبي سلمان يسل يوالو إنه باللي يسل يوالو تطفيك الترجيجيت يقرب يوضط سواني يفرح يسل يوالو سيلات الزيت يوطد التغار تقريبا قد إنه قريب وضيط يوطد الزيت يقيم يسول معاونين يعني يسول ينيس ما ناوي تقارد بتنا تصاران ما ناوي تدوسين المعلم يحمق يقنو حمق المعلم يسول معاه مس نعم مس أدي دخلي مارو سلمان أدي وطد الزيت أدي الشغلس يتسول ما ناويوني المعلم يحمق قفص يقنو حمق يوتس يكتبوني توحديت الناس واش دخلك تتكلم الناس والو واش هذا الحيط هكا شاد الحيط الزوايد والخدمتس يجرد بالسين واني نغرس يعني وصنقتيني غادي قلنا يزواي قطع مدن الى قباء يزواي انت الى المدينه يزوا القباء باش دي ملقى مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يملقات يزواي يوفي ما ناود انا زو إنس شاد كغجرد بسينا كخصن شاد لي تسيد لي تعيد سوبريد يمد شتي يمدو تشالتش لان متعيم ربما اللي متلوزم أغبسين بسين صدقت يوش السيني لحظ يعني تفسيد محمد يوزعت في مدو تشالتش وليش سفز لحيت كانت لحظ اي ناس توني ديكت ايوا شاد تتبت لا يأكل الصدقة يقرع بسموني يعاودي يودي بدي قنشرة سلمان الفارسي تخي كمني مارو يودي قنشرة لهديت الناس يزلو السيد محمد الناس البوخاتش نطور وشي غاتش الصداقة والتشي او ديك اسوا من حمالكو توني لهديت توني مارو السيد محمد يبيد يشو سيسي وشاسني مدو تشالس هاي ناس يواتود فيتسن شتوني يشو وهو يوزعت قاع والتي وزع قاع يشو يعني قبلتي يشو سيسي كذلك يوزعت في مدو تشالس إن تونيد في إتسند يمارو يقيم ديمارو دي تبت من خاتم النبوة إلا وننتيت لغرس خاتم النبوة نخاتي يمارو قيم يتبع ديما سيد محمد لا يتقنن يعني أختني تقنن مني قلنا نيني دي قنوبر نوص أماني شملتان يقيم مارو سيد محمد لا يزوالي كت باقيع الغرقد دي قنونشان أصغار مدينة مدلنديس مدلنديس مني تنسن سيد محمد يتوفى يقن سي الصحابة الكرام لنزون الجنازة يماروني وسلمان فارسي قم ديما يقم يلحق سيدنا محمد السفر يتحماري باش يدير قبا دير قبي ادير قبا ديوطا مثلا الازار تقم الحجام اللي تقننا الازار ني ربما ديوطا باش يدير قبا يتعلمتني يفهم يمارو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يفهم بلي وني لا يتكلم بلي تاكد سي قنشره وكشف له عن ظهري يعني كشو صموني في الدار سير قبا سلمان سلمان الفارسي يرقبين خاتم النبوه القد بلي داين دوني انت ماشي توصف ام دوتشيس يمارو ينقز سلمان الفارسي يمارو ينقز سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقبله ويبكي يتغرد هذا يندوني قاعد غاريت الله يدور سي سي الفرصة دي زوال الشمس الشام دي زوال الموصل الموصل دي زوال العمورية في تركيا دي زوال خددوا النصيبين ديروا دي شمش خطر شي إني لن يعني منش نمدني لن بدنات وجارنا عشرة المعالم يتوسنز يعني انتينا تداوله بضعة عشرة من رب الى رب سلم علم المعلم سما كاع يقني سوزو ياسي يقن يمارو يدني بصح انت كاع زغي لا ديشمش يمارو سلمان الفارسي يحكي سي سيدنا محمد كاع القصص تعجب سي تاثر بها انيس يمارو انيس بصح يعني يقيم يعني مع سي يعني قصه سي ناس ربي حكايتي الصحابه يحكي سنت بصح سلمان الفارسي ويشارك في الغزوات هامي الا رقيق الا دي شمش ولي تنجم هادي شارك في الغزوات يعني ولي شارك في غزوه بدر ولا في احد البلمي الغزوه الخندق غادي تحرر بصح كيفاش تحرر انيس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انيس كاتب يا سلمان ما معنى المكاتبه انت ملي كن حد يشمش يا إما المعلم ستحرر أسيني تليد حر النغبة تديج أدي سغيمانس قرنس المكاتبة من شيلين ربي سبحانه وتعالى في سورة النور والذين يبتغون الكتابة مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا تد مكاتبة مكاتبة مع معناس الإشمش أدي تفق مع السيد أسيني يا ربي بمشيت سجوم من شاي تلبط أتلبط 500 مليون مالك يودجروك تدشتو شغيتي سما تكون ملك غيمانيك إذن أموني سيد سلمان الفارسي خصد يكون حر إنيس المعلم خص غدا تكون حر من شوشة إنيس أي تنكلد 300 نخلة 300 نخلة و40 أوقية سما يقل مبلغ من الريال أسين كل 300 نخلة تداوي تدقع ستموتين تنداوي صغرس هو تندبي صغابتة تنتينكل أداوي 300 نخلة تنتينكل كذلك أداوي أسيوش 40 أوقية خطني مارو يتحرر إنيس سيدنا محمد إنيس الصحابة أعينوا أخاكم إيوا شادم دوش لهم سلمان الفارسي إلا دي شمش باش يتحرر لا يطلب سيسلم علمس 300 نخلة عاونت كل يقني التوياز مارو كل حد التوياز 10 تموتين حد 20 حد 5 ندي نجم يجروا ماروين 300 تموتين إنيس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوا روح فراسنا إنيس سيدنا محمد يسلمان إنيس روح فراسنا داس غنشيني مارو أتنتجو سما داس غنشيني أتنتجو أدكلي غفسنتي جدي يعني بي يعني بيده المباركة. سلمان الفارسي مارو يزواي قاي حفرسني 300 نخلايني يستيدنا محمد يستيد تنشانس يعني بيده الشريفتين. كذلك يجروين يقيم الزمار المبلغ من الريال مبلغ من الريال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يشس يقن يقن يعني يقنو الشموس يقن الشموس همانين من الفضط يخلص سيساين يخلص سيساين أمر واسني يدول دمارو بتا يدول دمارو حار. سلمان الفارسي يفق دمارو دين بالمئة السنة الخامسة للهجرة لأن خدني توقع غزوته الأحزاب لأنه سين دمارو لقاع يمشركن يمشركن مع المنافقين لنجرون في مسلمن أتنقتل بتسن يعني مسلمن تيت حسان إن شاء الله دندني نترقب إن شاء الله ربما يعني نقيم تفتيت بشو سنزو سندول يا سلمان الفارسي اسمه مسلمن وقع في حرج شديد الكفار صغار المنافقين سجاج سلمان الفارسي يقام يولي يموني يجنا ورير يرقب الجغرافيا المدينة إنه يسقع المدينة لم حصنسي ورير يقيم دانشانيقن أنشانيقن إلى مكشوف إنه يسن لغرنا كتلحيل أن نحفر يقل الخندق يدني مارو إنه يسن نحفر الخندق قداسن وتنجمنا دا تقطعنا إنه وحفيرني مدان قاعي وريرنا نحوطن داني قاعس الجهات غير داني إلى مكشوف إذا نحفرني قل الخندق دا زعلوك الفكرة تسماني سلمان الفارسي بيت تسماني سيتوغ الفرس يرقب ميدن بتتجال الحورة يرقب الحيل الحربية يويد الفكرته سيلا نحفرني مارو قمت من غنسيس المسلمين من غنس سلمان الفارسي الأنصار قرن سلمان ومنا سلمان من الأنصار المهاجرين قر لاش سلمان ومنا إني اسم سيدنا محمد يسلتن كوت شحان غفسي إني اسم سيدنا محمد سلمان ومنا أهل البيت حمالك لاش لا من الأنصار ولا من المهاجرين حمالك من أهل البيت يقيم يعني سيد سلمان الفارسي يعني يعاش ما بقي من عمره يعني صابو يعني زاهد رغم أنه بعد ما مني تعين والي على المدائن ورغم ذلك وليوسع الماء يعني وليوسع الدنيا التي توفى التي توفى ربي سبحانه وتعالى يعني إن شاء الله نواصل أول فيما بقي سواء لنصار في قباء في الحصة القادمة نسأل الله سبحانه وتعالى إلا أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.